الذي جعل الجهاد في سبيله من أجل القربات وأعطى المرابطين في سبيله أعلى الدرجات. أحمده سبحانه على جزيل الهبات وأشكره على ترادف العطيات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له باري البريات، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير الورى ورسوله المصطفى أفضل المجاهدين وسيد الصابرين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوه حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا عباد الله أن من أفضل القربات وأجل الطاعات الجهاد في سبيل الله، الجهاد بالنفس والمال، الجهاد لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. ولقد حث الله على الجهاد ونوه بشرفه وفضله وما أعد لأهله من الفضل العظيم والثواب الجسيم. يقول سبحانه: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ويقول عز وجل: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. ويقول عز وجل: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. ويقول عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. والآيات في فضل الجهاد والمجاهدين كثيرة جدا ومعلومة للجميع ولله الحمد. ولقد بين لنا رسول الهدى صلى الله عليه وسلم فضل الجهاد في سبيل الله وما يترتب عليه من الأجر الأوفر والفضل الأكبر. فقد روى سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها، رواه البخاري ومسلم وغيرهما. والأحاديث في فضل الجهاد والمجاهدين كثيرة جدا، أكثر من أن تحصر، أشهر من أن تذكر. وإنه يا عباد الله حينما تشتد المحنة ويعظم الخطر وتتكالب الأعداء على أمة الإسلام وعلى مقدساتها، لا سيما إذا أعلنوا التنكر وصارحوا بالعدا وتهجموا بالسباب والتنقص لأمة إسلامية تحكم شريعة الله وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتحافظ على المقدسات الإسلامية وتبذل جميع ما في وسعها لعمارتها والمحافظة عليها وتطهيرها من كل ما يلوثها من الحسيات والمعنويات، أليس العدا لهذه الدولة وهذه التهجمات والعداء السافر أليس معناه حنقا على الإسلام وعلى تحكيم شريعة الله وعلى القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سيما إذا كان أولئك المعتدون ممن عرفوا بالغدر والخيانة والمكر وتكتيل الأبرياء وتشريد الأسر وهتك الأعراض ونهب الأموال والتخريب والتدمير والانتماء إلى بعض المذاهب الإلحادية. إن حاكم العراق وأعوانه أمرهم عجب وادعاءاتهم أعجب، أن صدام العراق يدعي الإسلام وهو يعتنق المذاهب الإلحادية ويمنع تدريس القرآن والعلوم الإسلامية في مدارس العراق، وحينما دمرت البصرة ودمرت جزيرة الفار طلب منهم خادم الحرمين الشريفين أن يعمر مساجدهما فلم يستجب حاكم العراق إلا بشرط أن لا تكون هذه المساجد محلا لتدريس القرآن أو الأحاديث أو التعاليم الإسلامية. إنه لعجب يمنع تدريس القرآن والعلوم الإسلامية من المدارس ومن المساجد وينابذ الإسلام ويتكلم باسم الإسلام، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، فما أشبه هذا الرجل بمن قال الله فيهم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إن أفعال هؤلاء الغادرون يوجب أخذ الحيطة بكل معانيها، ويجب على شباب المملكة أن يهبوا للجهاد متوكلين على الله معتمدين عليه باذلين ما في وسعهم من أموالهم وأنفسهم في سبيل الله امتثالا لأمر الله وأمر رسوله. فالله الله معشر شباب الإسلام للالتحاق بمراكز التدريب والتجريد طاعة لله وامتثالا لنداء ولي أمر المسلمين، وثقوا بنصر الله، فقد وعدكم الله ذلك بقوله ولينصرن الله من ينصره إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وأخلصوا أعمالكم لله وأكثروا من ذكره وشكره سبحانه، فنعم العون ذكر الله والتوكل عليه والتعلق به في كل أمر من الأمور وفي كل نازلة تضيق بها الصدور. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. عباد الله، إن هؤلاء الأعداء مهما تكلموا باسم الدين واسم الجهاد فإنهم يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. إنهم يعلمون كذب أنفسهم ويعلمون تلبيسهم، لأن أعمالهم تخالف أقوالهم، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. الشعوب المسلمة تعرف دينها وتعرف المخادعين وتعرف المدعين وتعرف الصادق من الكاذب. لأن المسلمين يقرؤون كتاب الله الذي يأمر بتحكيم شريعة الله والقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. والمسلمون يعرفون من يحكم شريعة الله ويعرفون الذين يحسنون إلى الناس، ولا يخدع مسلم يعرف دينه بهذه الترهات والأبواب الناعقة للكذب والزور والبهتان. وإن انخدع فيها بعض الناس في بعض البلاد المجاورة ممن قل نصيبهم من العلم ومن عدم الفهم لكتاب الله ودين الإسلام، من الذين وصفهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الخليفة الراشد رضي الله عنه وأرضاه حينما قال: الناس ثلاثة، عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاح، وسائر الناس همج الرعاع أتباع كل ناعد لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. وقد جاء في التنزيل ما يشبه هذا القيل من هؤلاء المخادعين، كما قص الله علينا حالة المشركين وأعوانهم ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين، حينما قال سبحانه واصفا لحالهم: وهو وصف لكل حاسد على نعمة الله، فلا يحسن بمؤمن ولا عاقل أن يغتر بتلك الأبواب الناطقة بالكذب والادعاء، لئلا يكون مثل من قال الله فيهم: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. الله أكبر، ما أشبه الليلة بالبارحة. أولئك الكفار يحسدون المسلمين على ما من الله به عليهم من الإيمان والطاعة لله ولرسوله. هؤلاء في عصرنا يحسدون أهل هذه البلاد على نعمة الله عليهم بتحكيم شريعة الله وما أعطاهم الله من الخير ونعمة الأمن والاستقرار. ألم يؤمنوا بقوله عز وجل: أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم؟ ألم يرضوا بقسمة الله فأعلنوا العداء لله ولأصحاب النعمة التي امتن الله بها عليهم؟ ألم يعلموا قوله سبحانه: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم؟ ألم يعلم أولئك أن الحسد هو أول ذنب عصي الله به، إنه ذنب إبليس حينما حسد آدم عليه السلام فأبعد الله إبليس من رحمته. ومن الحكم المأثورة: قاتل الله الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله. فاتقوا الله عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت ظلم الله. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أحمده سبحانه وأشكره على سوابق نعمه وتلاطف مننه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وامتثلوا أمره تفلحوا، واجتنبوا نهيه تهتدوا، والهجوا بالثناء على الله، وأديموا ذكره وشكره، فإنه اختصكم بنعم قل وجودها عند غيركم: نعمة الأمن والاستقرار، وتحكيم شريعة الله عز وجل. والله عز وجل يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وانظروا بعين الاعتبار ما يحصل في بعض الديار التي تسلط حكامها على شعوبها، يسومونهم سوء العذاب، يقتلون بعضا ويحرقون آخرين، ذلوهم وتسلطوا عليهم وأوقعوهم في المآزق والكوارث، وما سلمت من شرورهم البلاد المجاورة لهم وكل هذا ناشئ عن الحقد والحسد والبغي والعدوان. يريدون أن يستولوا على النعم التي امتن الله بها على أهل هذه البلاد. ألم يتذكر أولئك المعتدون أن سكان المملكة السعودية قبل سنين مضت كانت في أشد الحاجة والفقر، لا يجدون ما يسدون به رمقهم من رديء التمر أو الشعير، وجيرانهم في الرافدين ممن أعطاهم الله الأنهار والثمار يتمتعون بأصناف النعم، ولم نعلم أنهم التفتوا إلى هذه البلاد هم جيرانهم بإسعافهم أو مساواتهم، يموتون جوعا وتعبث بهم الأمراض لقلة الغذاء وفقدان الدواء، وجيرانهم يعلمون ذلك وهم في رغد من العيش، ومع ذلك لا يلتفت أحد منهم لإسعافهم بقليل من الزاد. فما بالهم لما من الله على هذه المملكة بخير من فضله سبحانه، مما هو مجرد فضل ومنة من الله لا سبب لأحد فيه. فما بالهم يتشدقون ويطلبون أن يقاسموهم ما رزقهم الله، وهم لم يقدموا شيئا وقت غناهم ووقت فقر سكان المملكة. أليس هذا من اللؤم؟ أليس هذا من البغي والعدوان؟ ومع ذلك لم تدخر حكومة المملكة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين عن مساواتهم واستمرار مد يد العون لهم إبان شدتهم وحاجتهم، بل وفي حالة رخائهم، كما هي الحال أيضا مع غيرهم من البلاد المجاورة التي تنكرت للجميل وجحدت الفضل الجزيل، وقد انبرى بعضهم كأنهم الذئاب الضارية ونسوا كل معروف وكل فضل وإحسان. ولقد كان من الحكم المأثورة أصل العداوات اصطناع المعروف إلى اللئام. عباد الله، ألحوا في الدعاء إلى الله وابتهلوا إليه أن يدفع عن هذه البلاد شر كل ذي شر وحسد وبغي وعدوان، فإن الله يحب الملحين في الدعاء. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم يا قديم الإحسان، يا من إحسانه فوق كل إحسان، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا من لا يعجزه شيء، انصرنا على أعدائنا، انصرنا على القوم الحاقدين، انصرنا على القوم المعتدين، انصرنا على القوم الباغين، وأظهرنا عليهم في عافية وسلامة وسلامة عامة يا رب العالمين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم شتت شملهم، اللهم فرق كلمتهم، اللهم اجعل بأسهم بينهم. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وآمنا مما نخاف. اللهم رحمتك نرجو، اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد سواك. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم آمنا في أوطاننا، واحفظ بلاد الإسلام من كل جبار عنيد ومن كل معتد مريب. اللهم أصلح ولاة أمورنا وأئمتنا ووفقهم لهداك، واجعل عملهم في رضاك يا رب العالمين، ومن عليهم بالتوفيق والتسديد. اللهم سدد سهامهم وآراءهم وأعنهم ولا تعن عليهم يا رب العالمين. اللهم أيدهم بتأييدك وأعزهم بعزك وانصرهم بنصرك. اللهم كن لهم مؤيدا ناصيرا يا الله. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحمي حوزة الدين ودمر أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم وحد صفوف المؤمنين وأصلح قادتهم واجمع كلمتهم على الحق والهدى يا رب العالمين. عباد الله، أكثر من الصلاة والتسليم على رسولنا الكريم